السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله مش كويس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 31، 31، وما زلنا مع مسألة الإيمان. وقفنا عند قول الأشاعرة في الإيمان، وقفنا عند قول الأشاعرة، كنا انتهينا من كلام الجهمية والمعتزلة، وكان مفاد قول هؤلاء أن الإيمان هو المعرفة، وأخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان. فالكلام الآن عن الأشاعرة وقول الأشاعرة في الإيمان. أراد الأشاعرة الجواب أو الرد على المعتزلة، لما رأى الأشاعرة أن الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية، لما رأى الأشاعرة أن الوعيدية يخرجون أعمال الجوارح، لما رأى الأشاعرة أن الوعيدية من الوعيدية خوارج المعتزلة أدخلوا أعمال الجوارح في الإيمان، وكانوا يكفرون بكبيرة، وكانوا يكفرون بكبيرة، فأراد الأشاعرة الرد عليهم، فأتوا بفرية أعظم، وهي أنهم أخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان، وجعلوا أن الإيمان هو محض التصديق. يبقى نقول تاني، يبقى لما نعرف ما هو قول الأشاعرة، أن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب. طب يعني ما المغزى من هذا القول؟ لما قال الأشاعرة، لما حصروا الإيمان في التصديق؟ ده سؤال مهم، لأن أي فرقة بتتبنى قول معين فهذا القول له مغزى وله تأصيل. ما قالوه هكذا، إنما قالوه مبنيا على ماشي. لا لا لا، إنما هذا القول، أي فرقة بتقول قولا ما فلتعلم أن هذا القول يبنى على تأصيل عندهم، سواء كان تأصيلا فاسدا أو صحيحا، لكن في الجملة إن ما من عالم أو فرقة أو جماعة تقول قولا إلا وله تأصيل. فإذا سألت ما المغزى من قول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق، نقول إنما قالوا ذلك ردا على الوعيدية. ماذا الوعيدية؟ خوارج المعتزلة. طب هم ماذا قالوا الوعيدية؟ الوعيدية جعلوا الإيمان كل واحد لا يتجزأ، وأن المرء يكفر إذا فعل كبيرة من سرقة من زنا. فلما رأى الأشاعرة أن الوعيدية يكفرون بالكبائر، وأن أعمال الجوارح عندهم من تركها يكفر كالصلاة وفعل السرقة والزنا، فأراد الأشاعرة أن يكون قولهم ردا على الوعيدية، فردوا على هذه الطمة بطمة أخرى، وهي أنهم حصروا الإيمان في تصديق القلب، حتى ولو لم ينطق صاحبه، يعني حتى لم يشترقوا نطق اللسان، بل جعلوا مجرد أن المرء يصدق بقلبه فهذا إيمانه إيمان جبريل. فإذا صدق بقلبه ولو لم ينطق بلسانه، فعندهم قول اللسان شرط كمال لإجراء الأحكام الدنيوية، عندهم ان ينطق بلسانه، هذا فقط لاحكام الدنيويه من التوارث والمناكحه، طيب، وان يصف في مقابر المسلمين وان يرثه اقاربه. انما فقط حصر الايمان في التصديق، وقالوا ان اعمال الجوارح ليست داخله في الايمان بل هي شرط كمال. يبقى نقول تاني، عندي ما يتعلق بالقلب وعندي لسان وعندي جوارح. اما ما يتعلق بالقلب فالاشاعره جعلوا الايمان محصورا في تصديق القلب، اما اللسان فجعلوه ليس شرطا ان ينطق، انما يعني قالوا ينطق فقط لاجراء الاحكام الدنيويه عليه، يعني ليعرف انه مسلم فينطق، لكن ديانه الا لو لم ينطق فايمانه ايه؟ صحيح. انما قالوا ينطق لما؟ هل لتجري عليه احكام الدنيويه، يعني مساله النكاح والارث والدفن في مقابر المسلمين وما شابه ذلك. طب ايه بقى الامر الثالث؟ اعمال الايه؟ اعمال الجوارح. اتفضل شيخ، اتفضل. اعمال الجوارح عندهم هذه شرط كمال، بمعنى لو ان امرا عاش عمره كله لم يعمل خيرا قط فهذا لا يؤثر فيه ولا ينقص ايمانه، لان الايمان عندهم كما ذكرنا، لان اعمال الجوارح ليست داخله في الايمان، والايمان هو التصديق. قال البيجوري هو من كبار الاشاعره، بيقول العمل شرط كمال. ماذا اقصد بالعمل؟ ليس عمل القلب ولكن عمل ايه؟ الجوارح. قال العمل شرط كمال على المختار عند اهل السنه، يقصد من اهل السنه؟ الاشاعره. طيب، قال فمن اتى به حصل الكمال، من اتى به تعود على ايه؟ اعمال الجوارح. قال ومن تركه فهو مؤمن لكن فوت على نفسه الكمال. يعني طبعا معنى ايه؟ ما معنى من تركه؟ اي تركه بالكليه، عاش عمره مصدقا بقلبه، نعم، ولم يعمل خيرا قط. قال هنا ومن تركه اي عمل الجوارح فهو مؤمن، اي ايمانه ايمان كامل، ولكنها فوت على نفسه الكمال. طيب، قال اذ لم يكن مع ذلك استحلال او عناد، يعني مثلا كان تاركا لاعمال الجوارح كسلا، لم يكن مستحلا. ما معنى مستحلا؟ يقول الصلاة فرض ولا يلزمني هذه الفرضية. طيب، إذا جمهور الأشاعرة على ما ذكرنا، وأيضا هم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا باعتبار ما أصلوا، بمعنى ما المقدمة؟ الإيمان عندهم تصديق القلب، فإذا قالوا أن الإيمان تصديق القلب وقالوا أن الإيمان يزيد وينقص، إذا هذه زاد ونقصان متعلقة بالإيه؟ بالتصديق فقط وليس بالجوارح. يبقى مقدمتان ونتيجة، إما المقدمة الأولى الإيمان هو التصديق، ما المقدمة الثانية؟ الإيمان يزيد وينقص، وعليه فالزيادة في النقصان عندهم يقصد بها إيه؟ القلب فقط، باعتبار التصديق القلبي، باعتبار التصديق القلبي فقط. فإذا ما سألنا ما الذي أوقع الأشاعرة في هذا القول الذي قالوه، نقول إنما أوقع الأشاعرة في إخراج فضل أعمال الجوارح من الإيمان أو من مسمى الإيمان هو ظنهم أن هذا، أي الذي قالوا به، هو الذي يبطل، جزاكم خير، هو الذي يبطل دعوى الوعيدية القائلين بتكفير صاحب الكبيرة. نقول تاني، يبقى لما تسأل، احنا الآن ذكرنا قول الأشاعرة، ما الذي حملهم على ذلك؟ أنهم أخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان. قالوا أن هذا أفضل ما يرد به على من؟ عن الوعيدية. من الوعيدية؟ خوارج المعتزلة. وما قول الوعيدية؟ الوعيدية جعلوا الجميع داخل في الإيمان، ومنه أعمال الجوارح، وعندهم فمن ترك أعمال الجوارح أو فعل كبيرة فقد كفر. فقال الأشاعرة أن خير ما يرد به على هؤلاء، فردوا على يعني أهل السنة. وإيه الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة؟ أهل السنة رد على الوعيدية بالأدلة الشرعية، بأدلة كثيرة تفيد أن فعل الكبير لا يكفر، وأدلة كثيرة، فردوا على الباطل بحق. ردوا على الباطل بإيه؟ حق. أما الأشاعرة فقد ردوا على الباطل بإيه؟ بباطل لا يقل عنه بطلانا. الرد على الأشاعرة نقول الرد من وجوه. الوجه الأول، أما القول بإخراج عمل الجوارح من الإيمان بدعوى الرد على الوعيدية، فيقال أن الرد على الباطل لا يكون إلا بحق، ولا يرد عنه بباطل مثله. هذا أولا. الأمر الثاني، هذا من حيث الجملة الرد المجمل. أما الرد من حيث التفصيل فنقول أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع مقدمة على قول الأشاعرة. فأدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن أعمال الجوارح من الإيمان. قال تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل من أخوة الدين التي هي الإيمان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فرتب الله أخوة الدين على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه من أعمال الجوارح. فرتب الله عز وجل أخوة الدين على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه أعمال الجوارح. أيضا من الأدلة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا الحديث فيه ردا على من؟ على من زعم أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، هم الأشاعرة. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ سؤاله عن الإيمان، ثم ذكر أن الإيمان ذكر فيه في هذا الحديث خاصة قول اللسان وأعمال الجوارح. ما قول اللسان؟ الشهادتين. ثم ثنى بأعمال الجوارح، ومنها إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان. قالوا: أن تعطوا الخمس من المغنم. وأيضا من أدلة ذلك البخاري لما ذكر الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم. فالله سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانكم، أي صلاتكم. يعني هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في السابقين الذين كانوا يصلون أولا إلى بيت المقدس، فلما تعولت القبلة وقع في قلبهم شيء، صلينا لسنوات إلى بيت المقدس والآن تحولت القبلة، فما جزاء هذه الصلوات الماضية؟ فنزلت الآية تطمئنهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالله سمى الصلاة إيمان، والصلاة من أعمال الجوارح. أيضا من قول الأشاعرة لما قالوا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وعليه من صدق بقلبي فإيمانه كإيمان جبريل. طيب، فهذا يرده الإجماع الذي نقله ابن أبي مليكة، حيث قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الشاهد: ما منهم أحد يقول أن إيمانه على إيمان جبريل. يعني إذا كان هؤلاء أفضل الأمة بعد النبي، الصحابة كانوا لا يدعي أحدا أن إيمانه كإيمان جبريل، فكيف تزعمون، أي أشاعرة، فكيف تزعمون أن مجرد التصديق وإن لم يرافقه عمل يقال لصاحبه إيمانك كإيمان جبريل؟ إذا كان الصحابة الذين ما تركوا خيرا إلا وبذلوه، ومع ذلك ما زعم أحدهم أن إيمانه كإيمان إيه؟ جبريل. فكيف تأتون أنتم وتقولون أن مجرد التصديق يجعل صاحبه إيمانه كإيمان جبريل؟ لا شك أن هذا من البطلان بمكان. لذلك بيقول ابن حجر في كلام ابن أبي مليكة إشارة إلى أن المذكورين، أي الصحابة الذين ذكرهم، كانوا يقولون بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، خلافا للذين يقولون أن الذي يصدق إيمانه كإيمان جبريل. ايضا من الرد عليهم ان يقال ان حصر الايمان في التصديق بدعوى انهم قالوا ان الايمان لا يكون في الا في القلب. طيب، فمردود ان ايمان القلب ايضا يزيد وينقص. بمعنى ايه؟ يعني عند اهل السنه معتقد ان الايمان يزيد وينقص. هذا الذي يقبل الزياده والنقصان هو الايمان الذي في القلب، وايضا الايمان الذي في الجوارح. بمعنى الايمان عند اهل السنه ها ما كان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. طيب، هل اعمال الجوارح عند الناس متساويه؟ لا، هذا يقتصر فقط على الفرائض، وهذا يصلي الفرائض والنوافل، هذا يصوم فقط رمضان، هذا يصوم رمضان والايام المستحبه. فكما ان الناس يتفاوتون في اعمال الجوارح، ايضا يتفاوتون في التصديق القلبي. يتفاوتون ايضا في التصديق الايه؟ القلبي. لذلك قالوا ان الامور العمليه اي اعمال الجوارح كما انها تقبل الزياده والنقصان، فكذلك ايضا عمل تصديق القلب ليس متساويا بين الناس. لذلك قال ابراهيم عليه السلام: ربي ارني كيف تحيي الموتى. يعني ابراهيم قبلها بايات كان يقول ربي الذي يحيي ويميت، كان يجادل ويناظر عن ذلك لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت، فكيف يقول بعدها بايات ربي ارني؟ هل من تعارض؟ لا، هو لما نظر نمرود كان عنده يقين، علم يقين ان الله يحيي ويميت، صح كده؟ فاراد ان يرتقي من علم اليقين الى عين اليقين. قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني يطمئن قلبي، هل كان في قلبه شك؟ لا، كان على يقين، ولكن اراد ان يزداد، لان اليقين درجات: علم اليقين، حق اليقين، وعين اليقين. علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. حق اليقين أنت على يقين أن هناك جنة، اللهم ارزقنا الجنة ربنا. فإذا قفت على بابها رأيت ما بها من خارجها، هذا يسمى حق اليقين. طيب، فإذا باشرت ما فيها، هذا يسمى إيه؟ عين اليقين. هذا يسمى عين اليقين. لذلك يقول النووي، بيقول النووي أن التصديق نفسه يزيد وينقص. قال: نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. يعني إيه؟ إنسان يعتقد في وجود الله عز وجل، طيب، بالأدلة والكتاب، غيره عنده أدلة وكتاب وأدلة شرعية، ولكن أيضا أردف ذلك بأدلة النظر، تفكر، و هل هذا إيمانك الأول؟ فأنت كلما ازددت علما بالله ازددت به يقينا. كلما ازددت علما بالله، كيف؟ ما معنى علما بالله؟ أن تعرف ربك بالأدلة والنقل والعقل. طيب، لذلك في الآيات: أفلا ينظرون، أفلا يتفكرون، أفلا يعتبرون، أفلا إلى آخره. فلا يستويان مثلا، من عرف ربه فقط بالأدلة، وبين من عرفه بالأدلة والنظر ازداد ايمانا. فالناس في ذات التصديق يتفاوتون. طيب، فهذا الذي قاله الاشاعره في هذا الباب، وقد رد عليهم اهل السنه من وجوه كثيره. ايضا الوجه الرابع نقول: أنتم حصرتم الإيمان في تصديق القلب. نقول: تفسيرهم للتصديق بالإذعان والقبول، وليس مجرد وقوع نسبة الصدق في القلب بلا إذعان ولا قبول، فيلزم أمرين. يعني أنت تقول أن الإيمان هو التصديق في القلب، وإن لم يترتب على ذلك عمل جوارح، فيلزمك أحد أمرين: إما أن تدخل أعمال الجوارح، لأنهم أثبتوا أن الإيمان ليس شيئا واحدا بل مركب من التصديق وعمل القلب، واما ان تخرجوا اعمال القلوب فيصير مذهبهم كجهم. بمعنى ايه؟ بمعنى انت بين امرين، اما ان دلوقتي انت تدعي ان الايمان محصور فين؟ في تصديق القلب. طيب، فاما ان تقول ان هذا التصديق لابد ان يتبعه عمل، وهو عمل الايه؟ الجوارح، فالذي يصدق لابد ان ايه؟ ان يعمل، لو كان حبك صادقا لاطعته. وقضيه التلازم واضحه جدا عن السنه. يعني كيف يكون، كيف تزعم ان الايمان فيه تصديق، تصديق جبريل ثم يصلي ثم يمكث عمره لم يصلي قط ولم يصم قط؟ فلو كان في الايمان تصديق حق لظهر على ايه؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا. ارادوا ده فعل القلب، بتصديق القلب، انسان بيصدق في الجهاد وفضل الجهاد. هل يعتقد ان الانسان يصدق وعنده ايمان في الجهاد وفضل الجهاد ثم لا يخرج في غزوه واحده؟ هل هذا يعقل؟ فلو كان في تصديق حقا لا ايه؟ لظهر على الجوارح. ها؟ هو لما ترى الانسان يعتدي المساجد في الحديث الضعيف الذي صح عن الحسن فقط؟ اذا رايتم رجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالايمان. هذا الكلام اسمه ايه؟ قضيه التلازم. هو يعني هو قول الحسن اذا رايتم رجل يعتاد فاشهدوا. بما استدل؟ استدل ايه؟ استدل بايه على ايه؟ استدل بالظاهر على البغض. اذا رايتم الرجل يعتاد، مش يوم والتاني وجمعه وخلاص، لا ده هو ايه؟ يعتاد من الاعتياد، فاشهدوا له بال، فاستدل بالظاهر على ما في الباطن. دي اسمها قضيه الايه عند السنه؟ التلازم. وياتي الاشعراء فيزعمون تصديقا بالقلب وانه لا يلزم ان يظهر إيه؟ الايمان والعمل على الجوارح، فهذا من التناقض البين. ناتي الى بعد ذلك الى الايمان عند مرجئه الفقهاء. اختلف العلماء في اول من اظهر مذهب مرجئه الفقهاء، فقيل هو احمد، فقيل اين فقهاء، فقيل انه ذر ابن عبد الله الهمداني، وقيل هو حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفه، وقيل غيرهما. اما سبب ظهور الارجاء بغض النظر عن يعني اصل المنشأ، اول اما عن سبب ظهور الارجاء فكان رغبة هؤلاء في جعل أهل القبلة كلهم على الإيمان، ردا على الخوارج أيضا. يبقى يعني ابتدى فتن، أول الفتن اللي ظهرت فتن الخوارج، كفروا الصحابة وأبناء الصحابة إلى آخره. ودوما الفتنة والبدعة يعقبها بدعة، لا تكون أول السلسلة بل تكون حلقات متتالية. فظهر أهل الإرجاء ردا على الخوارج، وقد كان وقت ظهور القول بالإرجاء بعد أن ظهر الحجاج بن يوسف الثقفي. أما مرجئة الفقهاء فالإيمان عندهم هو تصديق القلب وقول اللسان. مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وأخرجوا أيضا أعمال الجوارح من الإيمان، وقالوا من فعل كبيرة هو معرض للوعيد وتحت المشيئة. فالحاصل أن مرجئة الفقهاء لم يدخلوا أعمال الجوارح في الإيمان، وجعلوا أعمال الجوارح من لوازم الإيمان وليست منه، من لوازمه وليست منه. يعني مثلا ايه الفرق بين دائرتين متداخلتين ودائرتين متلازمتين؟ دائرتين متداخلتين ده كلام اهل السنه، ان اعمال الجوارح من الايه؟ من الايمان. اما مرجئه الفقهاء فجعلوا اعمال الجوارح ملازمه لتصديق القلب، اجمع بدائرتين متماستين، يعني مش داخل بعض لكن بينهما ايه؟ تلاصق او تماس. فعند مرجئة الفقهاء جعلوا أعمال الجوارح ليست من الإيمان ولكنها ملازمة له لا تنفك عنه. وعليه فعند مرجئة الفقهاء أن الناس في أصل الإيمان سواء، بمعنى عند مجاهدة الفقهاء لم يجعلوا أعمال الجوارح من الإيمان، ليست جزءا منه، ولكنها ملازمة له. طيب ملازمة له، يعني يزيد الإيمان في القلب فتزيد أعمال الجوارح. لكن لو تركها بالكلية إيمانه موجود. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان قد يزيد تصديقه فتزداد. شوف أنت مثلا حلقتين، ها، مرتبطين، واحدة بتتحرك الثانية بتتحرك معاها. طيب هي مش داخلها لكن ملاصقة لها، تتحرك الأولى فتتحرك الإيه؟ الثانية. فهكذا قالوا، قالوا أن الإيمان هو تصديق القلب، إذا زاد يظهر على الجوارح، ولكن إذا انتفت أعمال الجوارح لا نقول بانتفاء الإيه؟ الإيمان، بل عنده أصل الإيمان. نعم ليس من أصله، لكن هو من، ليس شرط صحة ولكن شرط كمال. وعندهم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة إن مات ولم يتب منها. وقد رد أهل السنة على مرجئة الفقهاء، فكما ذكرنا أن مرجئة الفقهاء أصل قولهم، أن أصل قولهم أرادوا الرد على الخوارج. لما رأى المرجئة الخوارج يكفرون بالكبيرة، فأراد هؤلاء المرجئة الرد على الخوارج، فجعلوا الأعمال، أي أعمال الجوارح، ليست من الإيمان، ومن تركها لا يكفر، كما ذكرنا قالوا بذلك ردا على الخوارج. والجواب عن ذلك أن يقال فرق بين، دي نقطة مهمة جدا، فرق بين أن تجعل أعمال الجوارح ركنا يبطل الإيمان بتركها كما دلت عليه الأدلة وهو مذهب أهل السنة، وبين أن تجعل كل عمل من أعمال الجوارح ركنا يبطل الإيمان بتركه. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الخوارج جعلوا أن من ترك ركنا يكفر، بمعنى إنسان أتى بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام ولكن وقع في كبيرة ومات مصرا عليها يكفر. شخص آخر أتى بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام وترك الصوم، فعند الخوارج الإيمان كل لا يتجزأ، إذا سقط واحد سقط الجميع. طيب أما أهل السنة فقالوا لا، قالوا أن الإيمان يقبل التجزؤ والتباعد، بمعنى يتصور أن الإنسان يكون مسلما وقد ترك ركنا من الأركان فلا يحكم بإيه؟ بكفره، إلا لو دل الدليل على أن الركن ده بالذات تركه كفر كالصلاة. يعني فعند أهل السنة يتصور وجود الإيمان عند شخص ينطق الشهادتين ويصلي ويحج ويعتمر ولكن ويزكي ولكن ترك الصوم. فهنا عند أهل السنة لا يشترط لوجود أصل إيمان وجود كل الأركان، بل قد يسقط ركن ويحكم له بالإيه؟ بالإسلام. أما عند الخوارج فحتى يحكم له بأصل الإيمان لا بد أن يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع الكبائر ويفعل جميع الأركان، فمن ترك ركنا أو فعل كبيرة يهدم كل ما فات. فهمنا الفرق؟ خدنا القاعدة ديت كده تلخيص لما سبق، عشان نفرق بين ما قاله أهل السنة وبين ما قاله الخوارج. القاعدة تقول جنس العمل ركن في الإيمان لا آحاده إلا بدليل. دي محتاجة له توضيح، ركن العمل، جنس العمل ركن في الإيمان لا آحاده إلا، يعني إيه الكلام دوت؟ نشرح كلمة كلمة. جنس العمل ركن في الإيمان، بمعنى يعني إيه جنس العمل؟ إذا وجدت شخص واحد فقط على كوكب الأرض مثلا، ليه أنا أقول، ليه أنا أقول هناك جنس بشري؟ مش شرط يكونوا 100 أو 1000، وجود شخص من الآدميين ليه أنا أقول بوجود إيه؟ جنس البشر. يبقى لا يشترط لإطلاق كلمة الجنس وجود الجميع، بل تتحقق كلمة جنس بوجود إيه؟ شخص واحد بس. فعند أهل السنة يقولون جنس العمل ركن في الإيمان، يعني حتى يوجد أصل الإيمان لابد أن تأتي بإيه؟ بجنس العمل، أي طاعة من الطاعات الواجبة لا آحاده، مش شرط عباده معينه الا بدليل، اي الا اذا دل دليل على ان عباده بعينها ترك او كفر، كالصلاه. على الراجح ترك الزكاه ليس بكافي، على الراجح ترك الصيام ليس بكافي، وكذلك الحج. انما وقع الخلاف في وجمهور الصحابه على كفر ترك الصلاه، كما قال شيخ الاسلام ان الترك المراد به ترك الكلي، عاش لم يصلي قط. ودي مساله غير متصوره، لكن لو وقعت ان شخصا من يوم ان بلغ الى ان مات لم يصلي قط، الشيخ الاسلام بيقول ان الاحاديث في وعيد تارك الصلاه من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينه الصلاه بين العبد والكفر ترك. قال هذه الالفاظ في مساله الترك هي الترك الكلي. قال ان غالب الناس، هكذا نص كلامه، ان غالب الناس يصلون ويتركون، وهذا في عامه الناس. اما الترك الذي يعني عناه الحديث على كلامه، قال هو الترك الكلي. ايضا ناتي الى مساله من مسائل الرد على المرجئه، مرجئه الفقهاء، لما قالوا ان الناس في اصل الايمان سواء، يقولون الإيمان شيء واحد هو التصديق، والناس فيه متساويين، لا فضل لأحد على الآخر. والجواب أن يقال أن كما يقع التفاضل بين الناس في أعمال الجوارح، فكذلك يقع التفاضل في أعمال القلوب، فحتى التصديق بين الناس متفاوت. عندنا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. مين اللي بقى من صوته؟ مين ده؟ مين؟ من أدلة من الرد على مرجئة الفقهاء في قولهم أن التصديق واحد لا يتفاوت، تقول ورد في الأدلة ما يفيد أن كما أن أعمال الجوارح تتفاوت بين شخص وآخر، فكذلك أيضا أعمال القلوب، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير. فدل ذلك أن الإيمان نفسه وإن كان في القلب فهم درجات عند الله، هم درجات عند الله. هذه تعم أو يعم ويشمل التفاضل في أعمال الجوارح، التفاضل في قول اللسان، التفاوت والتفاضل في القلب. حتى اللسان متفاوت، فلان تراه دوما إذا رؤي ذكر الله، دوما لسانه لا يفتر عن ذكر الله، لسانه رطب بذكر الله، يختلف عن آخر لسانه معطل، يبقى ده عمل، ده قول اللسان، ومع ذلك الناس فيه يتفاوتون. أعمال القلوب، هذا يتوكل على الله وهذا توكله أقل، هذا يخشى الله وهذا خشيته أقل، التصديق يتفاوت كما ذكرنا في حديث يخرج من النار. أيضا مما يدل على أن التصديق نفسه يتفاوت حديث عمر قال يوم الحديبية والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. يعني هل عمر الفاروق الذي كان يفرخ من الخوف، يفرخ منه الشيطان، هل عمر شك في يوم الحديبية؟ طبعا باختصار يوم الحديبية يعني كانت الشروط فيها إجحاف، إذا أسلم رجل أتى نسلم فنسلم عليه أن يعيده إلى قريش، وإذا خرج رجل من الإسلام وذهب إلى قريش فقريش لا تعيده، على المسلمين أن يعودوا من هذا العام بعد أن أحرموا ويأتوا بعد ذلك في العمر التي بعدها، فيها إجحاف، فنسلم قبل ذلك. فعمر وكأن الأمر يقول يعني أتى في قلبه نوع شك، لما نعطى الدنيا في ديننا؟ نحن عندنا دين ودين دينا وحق، هم عباد اصنام، فلما لما نرضى بهذه الشروط الجائره المجحفه؟ قال، وهذا الاثر عند ابن حبان بسند صحيح، قال: والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. فهذا يفيد ماذا؟ ان في هذا اليوم مثلا لم يكن عمر كأبي بكر. ها، بمعنى ها أبو بكر كان واثقا من نصر الله. ها، لذلك لما قال عمر لأبو بكر: لما نعطى الدنيا في ديننا؟ لما نقبل هذه الشروط؟ قال: هو رسوله ولن يضيعه. طيب، إذا هذا يدل على أن الإيمان والتصديق في نفسه يتفاوت. أيضا يدل من ذلك، من هذه الوقائع، أبي بن كعب لما اختلف القراء في قراءة بعض الآيات، قال أبي: سقط في نفسي من التكذيب. سقط في، وهذا عند مسلم بيقول: سقط في نفسي من التكذيب. قال القاضي عياض: معنى قوله سقط في نفسي أي اعترته حيرة ودهشة. قال: سقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني وكأنني في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشياني ضرب في صدري ففدت عرقا وكأني أنظر إلى الله فرقا. يعني الشاهد من هذا الكلام أن هذا الصاحب مع إيمانه وثقته في كلام الله وأنه كلام الله وليس كلام غيره، ولكن لما اختلف القراء في بعض الآيات فأصابه نوع شك. أيضا حديث أبي هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال سلم قال على الرجل: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال، من الذي قاتل؟ الذي قال عن سلم هو من أهل النار، حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب. كل دي شاهد من ذلك إيه؟ أن سلم يقول عن هذا الرجل أنه من أهل النار، ثم يرى لا يجبن، لا يتراجع، ما تولى، ولكن دخل بصدره يقاتل. فبعض الناس قال أبو هريرة أصاب بعض الناس إيه؟ ريبة، حتى وقع ما وقع من حديث الشمل أو غيره. فالشاهد من ذلك أن الإنسان مع كونه مصدقا لا يمنع أن يصيبه بعض الريب، بعض الريب. أصل المسألة أن تصديق القلب قبل الإيه؟ للنقص والزيادة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الذي يقول أن الإيمان هو التصديق فقط قال ذلك لأمور، منها لما حصل الإيمان في التصديق. قال: لو قلنا إن الإيمان يدخل في الجوارح فأعمال الجوارح تتفاوت وتزيد وتنقص وقد تنعدم، فأرادوا حصر الإيمان في تصديق القلب بدعوى أن التصديق شيء واحد لا يتجزأ، فأتينا بأدلة تبين أن كذلك تصديق القلب إيه؟ يتجزأ ويقبل الزيادة والنقصان. أيضا من أقل المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذه من أصول أهل الإرجاء، أصلوا هذا الأصل الباطل، لا يضر، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولا كما لا ينفع مع الكفر طاعة. بمعنى كما أن الكافر لو أنفق وصلى وزكى وفعل لا ينفع، قال وكذلك الإنسان إذا كان مصدقا مهما فعل من كبائر وعظام فإيمانه لا يتأثر. لما؟ لأنهم فصلوا القضية، قالوا الإيمان هو التصديق، هو مصدق بالوحدانية وبالرسالة، كونه يزني ويسرق لا يؤثر على إيمانه. لما؟ لأنه عندهم قضية فصل، عند أهل السنة في ربط بين الإيمان، الإيمان كله يترابط. عند المرجئة قالوا الإيمان شيء محفوظ في القلب هو التصديق، فمهما فعل بجوارحه من سرقة، من قذف، محصنات وما شابه ذلك، فهذا لا يؤثر على إيمانه. لما؟ لأنهم جعلوا الإيمان تصديق في القلب لا يتأثر بأعمال الجوارح. ويرد عن ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وهذا فيه دلالة على إيه؟ على أن القلب وما فيه من إيمان يتأثر بأعمال الجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن، تشمل فتن النظر، فتن فعل اليد، فتن السمع، فتن الكلام، فتن الكبائر. فدل ذلك أنها إذا فعلت بالجوارح فلا شك أنها تؤثر في القلب. قال: تعرض الفتن على القلوب. فجعل قضية تلازم بين فعلها بالجوارح وعرضها على القلوب. من اللوازم الباطلة لقول المرجئة في باب الإيمان، من اللوازم الباطلة لقول المرجئة في مسألة الإيمان، أن الإيمان عندهم لما كان منحصرا في التصديق، هذه مقدمة فاسدة سيترتب عليها مفاسد أكثر. منها ترتب على ذلك أن يكون الكفر لا يحصل إلا بالتكذيب، كما أن الإيمان هو التصديق، فعليه يكون الكفر لا يقع إلا بالتكذيب. وعليه عندهم من لطخ المصحف أو سجد لصنم، قالوا: هذا العمل لا يكفر به صاحبه، بل يدل على انتفاء ما في القلب. طب ايه الفرق بقى؟ عند اهل السنه يقولون نفس السجود للصنم ده كفر. المرجئه قالوا لا، ليس بذاته الكفر، بل يدل على انتفاء ما في القلب. يعني قالوا العمل ليس بكفر، ولكن لما فعله دل ان الايمان قد انتفى من القلب. واهل السنه يقولون ان الفعل بذاته كفر. قال اهل السنه ان ذات الفعل كفر. قال ابن حزم: وأما سب الله فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر، إلا الجهمية والأشعرية يصرحون بأن سب الله وإعلان الكفر ليس كفرا، ولكن دليل على أنه يعتقد الكفر. بمعنى لما كان الإيمان عند أهل السنة كل لا يتجزأ من قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فالكفر عند أهل السنة كما يقع بالقلب وانتباه التصديق، ويقع باللسان ايضا، يقع بايه؟ بالجوارح، لان الايمان عند السنه يدخل فيه الجوارح. فعند التفريق بين المسالتين، من سجد لصنم عند المرجئه قالوا ايه؟ الفعل ليس بكفر، ولكنه يدل على انتفاء ما في القلب. اما اهل السنه فيقولون ان ذات الفعل يكون كفرا، فمن سب الله او سجد لصنم او لطخ المصحف فهذه بذاتها أعمال كفرية، لأنه إن فعلت بالجوارح ولكن أعمال الجوارح من الإيمان. الثمرة في هذا الباب ماذا تفترق؟ الثمرة في هذا الباب أن عند أهل السنة لا ينظر لما في قلبه، إنما يقال هو فعل ذلك كافرا، فبذات الفعل صار كافرا دون أن يتبين منه، إلا إن كان بقى مثلا ساهيا غاضبا، والا فموسى عليه السلام القى الالواح وكان في قمه غضبه لما راى القوم يسجدون للعجل ويعبدون العجل. فالانسان قد يعذر، او قد مثلا ترى انسان مثلا يسجد وعنده امامه صنم لم يره، كما قال عمر لانس: القبر القبر. كان انس يصلي وعنده قبر لم يره. فالشاهد ما الثمرة من ذلك، أو ما الثمرة المترتبة على أن نقول أن السجود لصنم أو تلطيخ المصحف هو بذاته كفر، وليس كما قال المرجئة. ماذا قال المرجئة؟ أنه يدل على انتفاء ما في القلب، وقال أهل السنة هو بذاته كفر. طيب، يترتب على ذلك كما ذكرنا أن الفعل عند أهل السنة يكون كفرا دون أن ننظر ما في قلبي أو إلى تبريره مثلا، بل هو بذاته كفر حتى يتبين خلافه، حتى يذكر عذرا معتبرا، كما ذكرنا في من سجد لصنم لم يرى، او القى المصحف وقد غلبه الغضب وما شابه ذلك. في واحد يعني كلمه قال لي ان هو الاصل الاشياء هي يعني كان هو اللي روضها زي مثلا عالم الشمال اه اه اه هي عادي لا نعم. طيب نرد عليه بحديث ايه؟ عندنا حديث بوانه رجل مسلم من الصحابة أراد أن يذبح لله، وهذا صاحب ونحسبه مخلص، ونسلم يعلم أنه أراد أن يذبح لله، ومع ذلك نسلم اكتفى بإيه؟ بقوله. والقاعدة حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل. نعم أنت مقصدك مقصد طيب، لم لا تقصد التشبه، كمن يخرج مثلا في يوم شم النسيم أو في رأس السنة للاحتفال فيقول أنا والله أخرج في هذا اليوم لأنه عطلة عندي في العمل، ولم أقصد تحديد اليوم ولا تخصيص اليوم. نقول هنا هذا اليوم صار معظما عند المشركين. طيب فإذا خرجت معهم فقد كسرت سوادهم، ونيتك سليمة والنية السليمة تحتاج إلى عمل سليم، وحسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى الرجل يريد أن يذبح لله ليس لأحد غيره، ومع ذلك ما اكتفى، حتى قال له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ فلما قيل له لا عن السؤالين قال أوفي بنذري. يؤخذ من ذلك أن مجرد حسن النية لابد أن يتبع حسن العمل، ولا بد من سد الذريعة وحسم المادة. طيب لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح إلا في مكان آخر إلا إذا انتفت هذه الأمور. من شبهات المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، قالوا من أدلة إخراج العمل من الإيمان كم من آية في كتاب الله تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا، والأصل في العطف الإيه؟ المغايرة. المهم مثلا جاء أحمد وأحمد، أحمد وأحمد هل هما واحد؟ هما اثنان. لما؟ لأن بينهما و، فالأصل في العطف المغايرة، أن ما المعطوف يغاير المعطوف عليه. فقالوا هنا أن الآيات كثيرة تقول الذين آمنوا وعملوا، فعطفت العمل على الإيمان، فدل أن العمل ليس من الإيمان. يرد عن ذلك أن يقال عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام. وين الخاص؟ العمل. وين العام؟ الإيمان. فالإيمان يشمل فيه القول واللسان والعمل، وإنما عطف الخاص على العام من باب التأكيد، من باب، والأدلة على ذلك كثيرة. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، أليس جبريل وميكال من الملائكة؟ لما خصهما بالذكر بعد ذكر الملائكة؟ فبالتأكيد اتقوا الدنيا واتقوا النساء، رغم النساء جزء من فتن الدنيا، لما خصهما؟ لما خصها بشدة الفتنة بها. فشاهد من ذلك أن قوله الذين آمنوا وعملوا عاطف العمل على الإيمان، ليس باب المغايرة، وأن العمل ليس من الإيمان، وإنما خصه بالذكر ما بالتأكيد. قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان من الفاكهة، وإنما ذكرهما بالتخصيص من باب التأكيد. أيضا من شبهات القوم في إخراج العمل من الإيمان حديث جبريل. حديث جبريل حديث طويل فيه سؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. مفاد حديث جبريل أنه جعل أعمال الجوارح من الإسلام، وجعل معتقد القلب من الإيمان. لما نرجع كده حديث جبريل، قال ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته. ما الإسلام؟ أن تشهد، أن تصلي، أن تصوم، أن تحج، أن تزكي. فجعل ما يتعلق بالجوارح جوابا على سؤال الإسلام، وجعل ما يتعلق بالاعتقاد جوابا على سؤال الإيمان. إذن مفاد الحديث أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، هذه شبهة القوم. ويجاب عن ذلك أن يقال أن هذا التفريق في جعل ما يتعلق بالقلب من الإيمان وجعل ما يتعلق بالجوارح من الإسلام ليس لأن أعمال الجوارح من الإسلام وأنها ليست من الإيمان، بل الكل من الدين. فمن نظر في سياق الحديث جاء في آخره هذا جبريل أتاكم وعلمكم أمر دينكم، فذكر في ذي الحديث أن جميع ما سبق من الدين، فدل أن ما يتعلق بالقلب من الدين، وما يتعلق من الجوارح من الدين، وما يتعلق باللسان أيضا من الدين. أيضا من شبهات القوم ما ورد في الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في فرق بين لم ولما. لم نافية، تنفي وقوع الشيء في الحاضر في الحال وفي المآل. في فرق بين لم ولما. لم نافية تنفي وقوع الشيء في الحال وفي المآل، أما لما تفيد عدم وقوع الشيء في الحال وقرب وقوعه في المآل. لم تؤمن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان لم يدخل الآن ولكن يوشك أن يدخل. فهنا من شبهات المرجئة قالوا في الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فجعل محل الإيمان هو القلب. ليه؟ لأن هم كانوا بيصدقوا بالقلب، ولكن إذا أتت غزوة يتخلفون، إذا أتت صدقات يتخلفون. مش واضح صح؟ الأعراب كانوا يقولون آمنا وعندهم إيمان في القلب، ولكن في أعمال الجوارح صدقات جهاد غزو يتخلفون. واضح كده؟ فهنا شبهة القوم قالوا إيه؟ أن الإيمان شهد لهم لأنهم كانوا يصدقون، ولكن لما تخلفوا لم قالوا ولكن قولوا أسلمنا، فجعل محل الإيمان هو القلب، وعمل الجوارح ليس من الإيمان. ويجاب عن ذلك أن يقال أن ليس في الآية ما يشير إلى ذلك، فغاية ما فيها التأكيد على ضرورة الاعتقاد القلبي في ثبوت الإيمان. فالآية هي حجة عليهم وليست حجة لهم. لما؟ ما ذكره الطبري؟ قال الله تبارك وتعالى تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقرارا منهم بالقول، يعني هم كانوا يقولون فقبل قولهم، ولكن لم يحققوا بالأعمال ما قالوه باللسان. أيضا لما تنظر في الآية بعدها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. فإن كنت أنت تتعلق بالآية الأولى تنظر التي بعدها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، دي أعمال الجوارح بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فجعل من صدق الإيمان المجاهدة بالنفس والمال. مسألة تتعلق بالاستثناء في الإيمان، وهي قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة فيها أقوال، هل لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فيها أقوال. القول الأول الحرمة، حرمة الاستثناء في الإيمان، قال به الجهمية والمرجئة كرامية، قالوا لأن الإيمان شيء واحد لا يقبل الشك، فمن استثنى فهو شاك. فقال بهذا أيضا مرجئة الفقهاء. القول الثاني وجوب الاستثناء، يبقى في عندنا قولان، الأول يحرد المطلقة، الثاني يوجب. وقال به الكلابية، قالوا يجب أن تستثني، يجب أن تقول أنا مؤمن ولا تجزم، بل تقول إن شاء الله. لما أوجب الاستثناء؟ لاعتبارين، اعتبار الحال واعتبار المآل. قالوا باعتبار الحال لابد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه باعتبار الحال أنت لا تشهد نفسك بالإيمان، لأنك لم تفي بالإيمان بأركانه ولا بأعمال المؤمن، أنت عندك تقصير وكلنا مقصرون. فإذا قلت أنا مؤمن دون أن تستثني فقد شهدت لنفسك أنك قد أتيت بالطاعات. قالوا ده اسمه اعتبار الإيه؟ اعتبار الحال. أيضا باعتبار المآل قالوا لأنك لا تعلم الخاتمة. انك انا قلت ان قلت انا مؤمن ولم تقل ان شاء الله، وكانك جزمت انك سوف تموت على الايمان. الراجح والله اعلى واعلم التفصيل في المساله. هناك حالات يحرم فيها الاستثناء، وهي من كان شاكا. ففي حال الشك لابد ان تجزم وتقول انا مؤمن، فمن قالها شاكا حرم عليه الاستثناء، بل الريبة نوع نفاق. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالحالة الأولى يحرم فيها الاستثناء إذا كان المرء مرتابا شاكا في قلبه ريبة. الحالة الثانية، هناك حالات يجوز فيها الاستثناء، يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لمن خشي أن يزكي نفسه، وقد قال الله: فلا تزكوا أنفسكم. يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ها إن خشيت أنك مثلا إن قلت أنا مؤمن فهذا نوع تزكية، وكأنك تشهد لنفسك بالإيمان. فإن خفت أن تمدح نفسك فهنا تقول يعني لا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، تحمل على تأويلين: الأول أن تزكي نفسك أنت، الثاني أن تزكي غيرك. لأن كلمة النفس في القرآن تأتي بمعنى النفس والغير. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم. طيب، فالنفس قد تأتي بمعنى نفس الشخص أو غيره. فالحالة التي يشرع فيها الاستثناء لمن؟ الحالة الأولى يجب فيها، متى؟ إن كان المرء يخشى أن يكون شاكا فيقول أنا مؤمن دون أن يستثني. هنا يجب الاستثناء لمن خشى أن يقع في الشك. على الثانية يشرع فيها الاستثناء، يشرع لمن خشي أن يزكي نفسه، أو باعتبار المواساة، لأنك لا تعلم على أي حال تموت. لذلك أكثر دعاء سلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا من حالات الاستثناء أن يكون الاستثناء إلى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني مهما فعلت من الطاعات فلن تصل إلى كمال الإيمان، فكلنا مقصرون. لذلك الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه لم يكمل شعب الإيمان، والإيمان له شعب وله عبادات. لذلك الإنسان كان يقول: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. هو أخشى الأمة لرب، ومع ذلك يقول: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. قال شيخ الإسلام: من قال أنا مؤمن إن شاء الله هو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون قائما بها فقد أحسن. ثاني، الإسلام بيقول: من قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان، يعني بيقول أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات، ويخاف أن يكون إيه؟ مقصرا. فلو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال: ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. الحالة الثالثة أو الرابعة، إذا توجه الاستثناء إلى أصل الإيمان. أنا عندي مطلق الإيمان والإيمان الإيه؟ المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الإيه؟ الكامل. هنا لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لم تستكمل عرى الإيمان ولا شعب الإيمان. أما إذا توجه الاستثناء إلى مطلق الإيمان، إيه مطلق الإيمان؟ أصل الإيمان. هنا لا، هنا يحرم أن تقول إن شاء الله، بل تقول أنا مؤمن باعتبار أنك آمنت بالله. قولوا آمنا بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا توجه الاستثناء إلى مطلق الإيمان بخلاف أن يتوجه إلى الإيمان المطلق. إذا كان مطلق الإيمان والإيمان الكامل لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإذا توجه إلى مطلق الإيمان وأصل الإيمان يجب ألا تستثني، بل تقول أنا مؤمن. لما؟ لأنك تؤمن بالله ورسوله اللي هو إيه بقى؟ أصل الإيمان. هذا لا استثناء فيه. ها، لأن عدمه يخرج من الملة. إذا فرق بين الاستثناء في مطلق الإيمان والاستثناء في الإيمان المطلق. ما مطلق الإيمان؟ ما الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل. فمن أحد منا قد استكمل شعب الإيمان، كلنا عندنا تقصير، لكن الجميع آمن بأصل الإيمان اللي هو آمنت بالله رب أو بالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لذلك قال أبو يعلى: لا يكون الاستثناء شكا، إنما هو سنة ماضية. إذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقول آمنت بالله ورسوله وكتب إلى آخر الكلام. كما ذكرنا فرق بين أن تتوجه. يبقى إذا الاستثناء في التفصيل متى يحرم، متى يشرع، متى يجب. ها نقول مثلا متى يجب أن تستثني؟ عند خوف الشك والريبة. ها هنا يجب. متى يجب ألا تستثني؟ ألا تستثني، يجب ألا تستثني. عندها متى يجب أن تستثني؟ ها يجب أن تقول، متى تقول يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم، عدم معرفة معالات الأمور وعدم التزكية. فرق بين، أنا برضه سؤال، فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. ما الذي يستثنى فيه والذي لا يستثنى فيه؟ الذي لا يستثنى فيه مطلق الإيمان، والذي يستثنى فيه الإيمان المطلق، لأن الإنسان مهما بلغ من الطاعات فلن يصل إلى جميع شعب الإيمان. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. أي سؤال؟ تفضل. تفضل. انا لا انا كنت ناسي اجيب لك اللي انت قلت لي، بس انا نسيت اجيبها فعلا. المراحل